ذلك أو يتغافل عن ذلك أو يجهل ذلك. فكل من عاش بصحة دائمة نسي الشكر ونسي فائدة الصحة وما يعود وما هو فيه من الصحة. وكذلك من عاش قويا وكذلك من عاش غنيا. لكن الذي مر به الفقر أو مر به المرض أو مر به الضعف إذا مر به شيء من ذلك عرف الله وعرف نعم الله عليه وتعرف على الله إلى الله وتعرف على الله وعلى نعمه سبحانه وتعالى وتقرب إلى الله والتجأ إلى الله سبحانه وتعالى وشكر نعمة الله عندما يعطيه الصحة وعندما يعطيه القوة وعندما يعطيه الغنى. فيجب علينا ألا ننسى ربنا دائما وأبدا ونعلم بأن كل ما كتب علينا وكل ما كتب لنا هو مقدر علينا من قبل أن تخلق السماوات والأرضين ومن قبل أن نخرج من بطون أمهاتنا. لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال في حديث رواه ابن مسعود قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما 40 يوما نطفة وأربعين يوما علقة وأربعين يوما مضغة ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بنفخ الروح فيه ويؤمر بأربع كلمات كتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. فالإنسان مقدر عليه ومقدر له كل ما يجري عليه في هذه الحياة. فلا يضجر من أمر الله ولا يتضجر من أمر الله إن أصيب بمرض أو أصيب بفقر أو بفاقة أو أصيب بضعف. لا يتضجر من أمر الله ولا يضجر من أمر الله ويصبر على قضائه وقدره. إن أصيب بمصيبة في غيره في عزيز عليه في ولد أو أم أو أب أو زوجة أو أخ أو قريب له يصبر على ذلك ويقول عند ذلك إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول الله إن الذين آيوا الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ولا تقولوا واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهذا هو شأن المؤمن وهذا هو الذي يجب على المؤمن الصبر عند المصيبة في نفسه أو في غيره. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. فيجب علينا أن نصبر وأن نحتسب. والصبر عند الصدمة الأولى كما قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه للمرأة التي وجدها تبكي فقال لها الصبر عند الصدمة الأولى وأخبرها أن الصبر يجب أن يكون عند الصدمة الأولى. لكن لو مات لنا ميت أو توفي إنسان أو حصلت لنا مصيبة فحزن القلب ودمعت العين لا بأس في ذلك ولا حرج في ذلك. فالرسول صلوات الله وسلامه عليه لما مات إبراهيم دمعت عيناه وحزن قلبه صلوات الله وسلامه عليه وقال وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. فلا يجوز لنا النياحة ولا يجوز لنا الندب ولا يجوز لنا البكاء ولا يجوز لنا أن نقول لو. فيجب علينا التسليم ويجب علينا الصبر على قضاء الله وعلى أقدار الله تبارك وتعالى. ثم يجب علينا وينبغي لنا أن نعلم أن ما أصابنا قد يكون بسبب أنفسنا وبسبب سيئاتنا كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى. هذا شأن ربنا، وهذا أمر ربنا سبحانه وتعالى. إذا أصابتنا المصائب ووقعت لنا المصائب فبسبب ما كسبت أيدينا وبسبب ما اقترفناه، مع أن الله يعفو عن الكثير ويسامح عن الكثير ويعفو عن الكثير تبارك وتعالى سبحانه وتعالى. فنرجع إلى أنفسنا ونعود إلى أنفسنا ونرجع إلى ربنا تبارك وتعالى ونستغفر ونتقرب إليه. فالاستغفار جالب للخير، جالب للخير دا فالاستغفار جالب للخير مكفر للذنوب، كما قال الله سبحانه وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالاستغفار جالب للخير، جالب للفوائد والمنافع، حافظ للصحة، حافظ للإنسان، ممد للإنسان بالقوة وبالطاقة التي لا تلين ولا تفنى بأمر الله وبإذن الله. ومع هذا فهو مكفر للذنوب والمعاصي. هذا وأسأل الله العلي القدير بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبذاته العليا العلية وبنور وجهه أن يهدينا صراطه القويم، وأن يجعلنا من الصابرين، وأن يجعلنا من المتمسكين بدينهم الذين لا يحيدون عنه، وأن يقبض أرواحنا على الدين وعلى الإسلام، وأن يتوفانا وهو عنا راضي، وأن يغفر ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا، ويغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات، ويقبل منا حجنا وسعينا، ويغفر ذنوبنا ويرجعنا إلى أهلنا سالمين غانمين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أريد أن أحسن والدتي، وعندما قمت بالطواف فرطت بالأموال التي معي، فهل يجب علي فدي علما بأن لا أملك؟ هذا السائل يقول: حججت عن والدتي وسرقت نقودي بعد الطواف، فالذي يحج عن نفسه أو يحج عن غيره إذا لم يجد هديا، إن كان متمتعا أو كان قارنا لم يجد هديا ولم يستطع الهدي، يصوم 3 أيام في الحج، وبعد أن يعود إلى أهله يصوم 7 أيام إكمالا لعشرة أيام أو تتمة لعشرة أيام، فيكمل عليه صيام 10 أيام، فيصوم 3 في مكة و7 إذا رجع إلى أهله، والله أعلم. أن هناك كثيرا من الرجال يقومون بحلق اللحى بدلا من الرأس في أثناء الهج، ما حكم هذا؟ سبحان الله العظيم. كثير من الناس، أو يقول السائل هناك، ما نقول كثير من الناس، بعض الناس يحلق لحيته بدل رأسه، يحلق لحيته بدل رأسه ويتحلل بذلك، والعياذ بالله، ترك المأمور به وفعل المنهي عنه وتحلل به من عبادة، والعياذ بالله. كيف يكون شأن هذا وكيف يفعل هذا؟ فترك المأمور به الذي هو حلق الرأس، الذي هو حلق الرأس، وفعل المنهي عنه الذي هو حلق اللحية. أعفوا اللحى وأهينوا الشوارب، قال المصطفى كما أو قاله المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، والله يقول لنا في محكم كتابه: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأمرنا بهذا فأمرنا بحلق بإحفاء الشوارب، ونهانا عن حلق اللحية. فلا يجوز لنا أن نحلق اللحى أو نحلق اللحية أبدا، بحال من الأحوال. وقال خالف المجوس خالف اليهود في حلق اللحية وفي ترك الشارب، فانعكست الأمور وانقلبت الموازين، فأعفى الناس شواربهم وحلقوا لحاهم والعياذ بالله. المقصود من هذا أن هذا السائل يقول الناس يتركون المأمور به وينهى ويفعلون المنهي عنه الذي هو حلق الرأس، ويحلق بدل رأسه لحيته والعياذ بالله. أقول لا يجوز ذلك ولا ينبغي، وليس هذا بمتحلل من إحرامه، لا يعتبر تحلل من إحرامه، بل ارتكب محظورا يجب عليه فيه دم، لأن التحلل من الإحرام لا يكون إلا بتقصير الرأس أو بحلق الرأس، فمن حلق لحيته أو شاربه أو حلق إبطه أو العانة بدل الرأس فعليه، يعني قبل أن يحلق رأسه، فعليه دم في ذلك، والله أعلم. حلق الرأس يعني بالبوس ولا بالمكنة كده يعني؟ كل واحد يعني تقصير يجوز. أي نعم. التقصير يجوز. أي نعم. التقصير يجوز. أي نعم. بالنسبة صلاة القيام هل ممكن يعني أقرأ بالمصحف وأنا خلف الإمام؟ يقول هذا السائل إذا قام الإمام يصلي التراويح هل يجوز لي أن آخذ المصحف وأحمل المصحف معي وأنظر فيه والإمام يقرأ؟ أقول لا يجوز ذلك ولا يصح، لأن الله يقول في محكم كتابه وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فيجب علينا الإنصات والذي ينبغي لنا الإنصات، ولا نتشاغل في غير ذلك. أفلا يتدبرون القرآن؟ كيف يكون التدبر وأنت مشغول بحمل المصحف وبالنظر في حروفه وفي تقويم حروفه وغير ذلك؟ فإن كنت تريد أن تقوم قراءتك فتابع الإمام وتابع الذي يقرأ وتدبر كتاب الله واستمع لكتاب الله حتى تكون من المنصتين، ثم بعد ذلك اقرأ القرآن على شيخ أو على عالم أو على قارئ معين، وقوم قراءتك في غير الصلاة، لأن ذلك أعني تقويم القراءة لا يتسنى لك في الصلاة، ولو قومت شيئا فإنه يفوت عليك أشياء. إذا قومت شيئا واستطعت أن تقوم شيئا فإنه يفوت عليك أشياء وأشياء، فعليك بتقويم قراءتك عند مقرئ وعند من يجيد ذلك ويحسن ذلك، حتى تستطيع أن تقرأ الآية على وجهها ويقول لك اقرأ كذا فتقرأ ثم يعدك مرة ومرتين حتى تقوم الآية، وهذا الذي يجب علينا وينبغي لنا، والله أعلم. أحرمت للعمرة متمتع أديت واجبي وأهللت وزرت المسجد النبوي الشريف، ونويت في عمري أيضا متمتع وطفت وسعيت وهللت، نرجو أن تفيدونا من أين أحرم للحج وماذا يجب أن أفعل جزاكم الله خير. هذا السائل نعم، وهل يجب علينا دم؟ نعم. هذا السائل يقول قدمت من بلدي وأحرمت بالعمرة، وبعد فراغه من العمرة ذهب إلى المدينة ثم أحرم من المدينة متمتعا، يسأل ماذا عليه في ذلك؟ أقول ما لا عليه، لا شيء عليه في ذلك، أحرم في العمرة الأولى، إن كان نوى بها التمتع فقطع تمتعه، إن كان نوى بالعمرة الأولى التمتع قطع تمتعه سفره إلى المدينة، فإحرامه من المدينة بالعمرة هذا هو التمتع، فقد تمتع بالعمرة من المدينة، تمتع بالعمرة إلى الحج من المدينة ومن ميقات المدينة الذي هو ذو الحليفة، فهذا إذا جاء من هناك محرما بالعمرة متمتعا بها إلى الحج فعليه أن يفعل أفعال العمرة ثم يتحلل بعد ذلك عندما ينتهي من عمرته، وإذا جاء اليوم الثامن أحرم من منزله ومن مكانه الذي هو فيه للحج ويخرج مع الناس إلى منى، ومنها إلى عرفات، ومنها إلى مزدلفة، ومنها إلى منى، ثم بعد ذلك يهدي أو يقدم هديا لتمتعه، وليس عليه إلا هدي واحد، ليس عليه إلا هدي واحد، لأن العمرة الأولى والتمتع الأول أبطله ومثلا أزاله التمتع الثاني، أو أزاله السفر إلى المدينة، فتمتعه الثاني هو الذي أوجب عليه الهدي، وأوجب عليه أن يقدم هديا في يوم العيد. لكن لو جاء من بلده وأحرم بالعمرة متمتعا، وبعد فراغه من العمرة سافر إلى المدينة، ثم أحرم من ميقات المدينة مفردا، وجاء هنا وقد أفرد الحجة، فلا هدي عليه، والحالة هذه لا يكون عليه هدي إذا ذهب إلى المدينة بعد العمرة إلا إذا أحرم من ميقات المدينة متمتعا أو قارنا. فإذا لم يحرم متمتعا أو قارنا بأن أحرم مفردا فلا شيء عليه، أعني لا هدي عليه، والله أعلم. في أسئلة. ما حكم في شخص الذي لا يمكنه الحفاظ على الوضوء؟ هذا يقول شخص لا يستطيع أن يحافظ على وضوئه، ولم يوضح ما الذي جعله لا يستطيع ذلك، هل هو يتساهل في وضوئه، أو أن عنده ما ينتقض به الوضوء من خروج ريح أو سلس بول أو خروج مذي أو وذي أو غير ذلك. فمن وجد عنده شيء من ذلك، أعني خروج الريح الذي لا يستطيع أن يحبسه، أو سلس البول أو المذي أو الوذي أو غير ذلك، ولا يستطيع أن يمنع ذلك، فعليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت، فإن استطاع أن يمنع خروج ذلك كالريح فله ذلك وعليه ذلك. فإن خرج منه شيء وهو مستطيع لمنعه ويستطيع منعه فعليه الوضوء، وإن كان لا يستطيع حبس ذلك ومنع ذلك من خروج الريح وسلس البول وغيرهما، فيجوز فعليه أن يتوضأ إذا دخل الوقت، ولا يضره ما خرج منه بعد ذلك، والله أعلم. فيصلي بهذا الوضوء النوافل والفريضة، ولا يضره ما يخرج منه بعد ذلك، والله أعلم. هل يجوز الدعاء جماعة أثناء الطواف مع العلم أن كثيرا من الحجاج لا يعرف كيف يدعو؟ الدعاء جماعة، بينا في الليلة الماضية بأن الناس لو جلسوا في أي مكان كان في هذا البيت أو في غيره ويدعون جماعة، كلهم يدعون ويرددون الدعاء كلهم بأصوات معينة، هذا لا يجوز وهو بدعة. لكن لو كان الجماعة أو من يدعو بجوار هذا البيت أو في أي مكان كان، وهناك من يعلمهم ويدعو حتى يدعون معه، يعلمهم الدعاء فيقول اللهم فيقولون اللهم ويدعو لهم، جاز ذلك إن شاء الله. لكن بشروط يجب علينا أن نراعي هذه الشروط. نعم، قبل أن أذكر الشروط وقبل أن أبين الشروط، رسول الله صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع، وحج معه 100,000 كل معظمهم من الأعراب الذين لا يحسنون الدعاء ولا يجيدون الدعاء، ومع ذلك لم يقل لأحد من أصحابه اجمع هؤلاء على أحد يدعو لهم، فكل يدعو بما يشاء وكل يذكر الله بما يشاء، فلا يشترط أن نختار أحدا ولا أن نعين أحدا ليدعو لنا ثم ندعو بعده. يجوز لنا أو الأفضل لنا أن ندعو منفردين، نذكر الله، نسبح الله، نمجد الله سبحانه وتعالى، نقرأ القرآن إذا لم نشوش على الغير أو نحدث للغير ضجة أو نحدث للغير ارتباكا، نقرأ القرآن أو يسبب أو تسبب قراءة القرآن إذا كان ذلك من المصحف أو من مكتوب، إذا سبب ذلك سقوط القرآن سقوط المصحف أو سقوط ما كان فيه آيات فيداس بالأقدام لا يجوز ذلك والعياذ بالله، لأن في هذا امتهانا لكتاب الله واحتقارا لكتاب الله وتضييعا لكتاب الله وجعلا ووضع كتاب الله تحت أقدام الناس، وهذا لا يجوز والعياذ بالله. وفضل كلام الله كفضل الله على سائر خلقه، فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه سبحانه وتعالى. لا يجوز لنا أن نمتهن كتاب الله ولا أن يحتقر كتاب الله وكلام الله سبحانه وتعالى، فينبغي لنا أن نذكر الله ونقرأ القرآن بهذا الشرط إذا لم يسبب ذلك أو يتسبب عن ذلك سقوط شيء من المصحف أو مما كتب عليه شيء من الآيات القرآنية. والدعاء مجتمعين إذا كان هناك من يدعو لعله لا بأس به في بالشروط الآتية. ما هي هذه الشروط؟ الشروط ألا نؤذي أحدا بأصواتنا، لا نشوش على الآخرين، لا نكون مثلا 20 نفرا ولا 50 نفرا أو 40 نفرا أو أقل أو أكثر، فنزاحم ونجري وراء الذي يدعو ونضرب هذا وذاك ونؤذي هذا وذاك حتى نسمع الذي يدعو فنتبعه بالدعاء، هذا لا يجوز. وكذلك أن نشوش على غيرنا بأصواتنا، لا يجوز لنا ذلك. بهذين الشرطين إذا وجد ذلك وتحقق الشرطان، أعني ألا نشوش على أحد بأصواتنا ولا نؤذي أحدا بأبداننا بالمزاحمة ومثلا الإيذاء بالأذية بالأيدي وبالمزاحمة وبالجري، إذا تمكنا من ذلك فلا بأس منه إن شاء الله ولا حرج فيه إن شاء الله، والله أعلم. رجل لقى مبلغ من المال داخل الحرم ولم يتمكن من معرفة صاحبه، كيف يتصرف في هذا المال؟ رجل لقي مالا داخل الحرم يقول ماذا أعمل به؟ أقول لقطة الحرم لا يجوز التقاطها ولا يجوز أخذها بحال من الأحوال إلا لمنشد أو لمعرف عليها، لما أخبر به الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فأمرنا ألا نلتقط، فأمرنا ونهانا عن لقطة الحرم وعن أخذ ما وقع في الحرم إلا إذا كان ذلك للتعريف أو لإنشاد ذلك وبيان ذلك، فمن وجد شيئا من ذلك فلا يأخذه إلا إذا كان يريد تعريفه، فإن أخذه وعرفه أو لم يعرفه فعليه أن يسلمه الجهات المعنية المعروفة بوضع ذلك عندهم أو لديهم حتى يأتي من ضاع له أو من مثلا فقد شيئه أو فقد ماله إلى أولئك فيجده عندهم إن شاء الله، لكن من التقطه فليس له أن يشيده وبعد ذلك يمتلكه كما هو الحكم في غير هذا البلد وفي غير هذا الحرم. في غير هذا الحرم وفي غير هذا البلد يجوز للإنسان أن يلتقط اللقطة وينشدها عاما ويعرفها عاما، فإذا لم يأتي صاحبها بعد ذلك فله أكلها وله صرفها، لكن لو جاء بعد ذلك فعليه أن يغرمها أو أن يغرمها وعليه أن يدفع له ما أكله أو ما أخذه ويدفع إليه ذلك المال، هذا إذا لم يكن في هذا الحرم. أما إذا كان في هذا الحرم فليس له ذلك وليس له أن يأخذها إلا لإنشادها، والله أعلم. هل يجوز للمرأة الحائض أن تطوف طواف الإطالة؟ لا يجوز للحائض أن تطوف طواف الإفاضة، والطواف صلاة إلا أنه أبيح فيه الكلام. المقصود من هذا أن الطواف تشترط له الطهارة، والحائض غير طاهرة، فلا يجوز لها أن تدخل المسجد الحرام، ولا يجوز لها أن تطوف بالبيت، لا يجوز لها أن تطوف طواف الإفاضة ولا غير طواف الإفاضة. فالحائض إذا حاضت قبل الطواف فعليها أن تنتظر، وعلى وليها أن ينتظر حتى تطهر، ثم بعد ذلك تطوف بالبيت. ورسول الله صلوات الله وسلامه عليه لما علم بأن صفية رضي الله تعالى عنها وأرضاها قد حاضت، قال أحابستنا هي، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. فدل هذا على أنه يجب على الإنسان وعلى ولي أو من ولي أو محرم تلك المرأة عليه أن يمكث معها حتى تطهر، ثم بعد ذلك تطوف طواف الإفاضة، والله أعلم. هل يجوز قراءة القرآن وهو ليس جيد في القراءة، حيث يعرف باب الآيات ولا يعرف باب آيات المسلمين؟ نعم، هل يجوز قراءة القرآن وهو لا يحسن ذلك؟ أقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه بين في سنته المطهرة بأن الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يتتعتع في القرآن وهو عليه شاق له في ذلك أجران. فقراءة القرآن مطلوبة منا وواجبة علينا، ومن يتتعتع في القرآن أو يخطئ في بعض آياته فلا حرج عليه، لكن بشرط ألا يتساهل في ذلك، وبشرط ألا يكون الخطأ منه، وبشرط ألا يكون الخطأ منه محرفا للمعنى أو يعني صارفا للمعنى عن مقصوده ومحرفا للمعنى عن المقصود منه. فإن كان ذلك فهو ممنوع من هذا، لكن لو كانت قراءته لا تؤدي إلى ذلك فقراءة القرآن مطلوبة منا، لكن يجب علينا وينبغي لنا أن نقوم قراءتنا بحال من الأحوال، ولا يجوز لنا أن نتساهل في ذلك. لكن من قرأ القرآن للتعلم وللتلاوة وللتعبد به وهو عليه شاق فله أجران في ذلك، والله أعلم. لم نحرم من الميقات حيث قالوا لنا سنذهب إلى المدينة المنورة، ولما وصلنا جدة لم يسمعوا لنا بالذهاب للمدينة، فحرمنا من جدة على نية حد المفرد، واليوم لنا 6 أيام محرمين، فما حكم ذلك؟ من تجاوز الميقات وهو لا يريد الحج والعمرة فلا إثم عليه ولا حرج في ذلك، لأن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه عندما حدد المواقيت قالهن لأهلهن ولهن لأهلهن ولمن مر عليهن، لمن أراد الحج والعمرة، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. فالذي جاء من بلده وتجاوز الميقات والحالة هذه هو لم يرد الحج ولا العمرة في ذلك الوقت، وإنما أراد أن يذهب إلى المدينة أولا ثم يحرم من ميقات المدينة بعد ذلك، لكنه لم يتسنى له الذهاب إلى المدينة، أصبح أو جاز له أن يحرم من جدة، لأنه عندما أنشأ أو نوى الحج والعمرة أصبح مكانه وأصبح بيته من دون الميقات، فجاز له، أو فالحالة هذه يجوز له أن يحرم من جدة، إما متمتعا وإما قارنا وإما مفردا. وهؤلاء يقولون أحرمنا مفردين فلا شيء عليهم، فيجلسون في إحرامهم حتى يرجعون من عرفة ثم من مزدلفة ثم إلى منى، ويرمون جمرة العقبة أو يطوفون بهذا البيت ويقصرون أو يحلقون، ثم بعد ذلك يحلون إحرامهم، والله أعلم. هل يجوز إعطاء العمرة عن الأم والأب سواء كان حيا أو ميتا؟ هل يجوز الحج عن الأب وعن الأم؟ إذا كان الأب أو الأم أو المحجوج عنه قادرا مستطيعا لا يجوز لنا أن نحج عنه، لا يجوز لنا أن نحج عنه بحال من الأحوال، لأن المرأة التي جاءت إلى رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه قالت إن أبي أدركته فريضة الإسلام وهو شيخ لا يستطيع الاستقرار على الراحلة، أو كما قالت أفأحج عنه؟ قال نعم رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه. فبينت العذر في ذلك. أما إذا كان الأب أو الأم بأكمل الصحة والعافية ومستطيع ويستطيع المجيء وقادر على المجيء فلا يجوز لنا أن نعتمر ولا نحج عنه بحال من الأحوال. لكن لو كان ذلك بعد وفاتهما ونحن نريد أن نتطوع عنهما ونفعل ذلك تطوعا منا عنهما ونتقرب إلى الله بالطاعات وبفعل الخيرات وندعو لهما، فهذا من برهما، وجزى الله المحسنين خير الجزاء، والله أعلم. سعى سبعة أشواط لكنه لم يقصر ثم تحلل من الإحرام. نعم سعى سبعة أشواط ولكنه لم يقصر ثم تحلل من الإحرام، فما هو الحكم؟ هذا السائل يقول طاف بعد مجيئه إلى مكة وإلى هذا البيت العتيق، يقول طاف وسعى ثم بعد ذلك تحلل من إحرامه قبل أن يحلق رأسه أو يقصر،